يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لعن إبليس إذا مر ذكره؟ منه داعي، هو ملعون، لعنه الله عز وجل، لكن استعذ منه، استعذ بالله منه، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.